إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا مستمرين في حديثنا حول تلك الأخطاء التي تقع في مجال العقيدة من قبل ومن بعض المسلمين. وكنا قد تحدثنا في الدرس السابق عند الخطأ أو المثل الخطأ الذي يقول السلف تلف والرد خسارة، وبينا فضل السلف وفضل القرض في الإسلام حينما تقرض محتاجا قرضا حسنا، لا أقصد بالطبع قرضا ربويا، فهذا القرض الحسن أن تعطيه مثلا جنيها فتأخذه منه أيضا جنيها لا زيادة عليه، مع ملاحظة إن ربما إنسان يقرض آخر قرضا حسنا وليس في نية المعطي أن يأخذ شيئا مقابل أو زائد على هذا المال الذي أعطاه، وفي نية الآخذ أنه حينما ييسر الله عز وجل له رد هذا المال لذلك الذي أعطاه إياه سيرده إليه كما أعطاه، ولكن لم يكن في نيته أنه سيزيد عليه شيئا. لكن مثال، رجل اقترض مبلغا من المال أخذه سلفا من رجل، فلما يسر الله عز وجل له وفتح عليه أبواب الرزق إذا به يقوم لرد ذلك الدين الذي كان عليه، لكن من باب شكر المعروف والجميل ورد الجميل لمين؟ لذلك الذي صنع معه هذا الجميل، فأحب ذلك الشخص أن يعطيه مكافأة أو هدية من عنده معايا؟ فهل هذا فيه شيء؟ الجواب لا. أنت سلفتني 100 جنيه أنا كنت محتاجهم بشدة ومعيش مبلغ إن أنا فلوس أو مال إن أنا أقوم بعمل بعض الأشياء ليا، لكن لما أنا جيت أرد لك المال اللي أنا أخذته منك سلف، كان ربي سبحانه وتعالى وسع علي، جاب لي 100 جنيه دية اللي أنا هردها لك، وسع علي من أبواب أخرى كتير، فحبيت أن أنا أشكرك على صنيعك المعروف اللي أنت عملته معايا ده، فبدأت أعمل إيه؟ بقيت أجيب لك هدية فوق المال اللي أنا أخذته منك. هل ده فيه شيء أو حرمانية؟ لا. اتفقنا؟ طيب، حديثنا اليوم عن الخطأ رقم 161، وهو قول القائل كتر خير الدنيا. فمثلا قد تدخل يوما ما على رجل مريض فتقول له كيف حالك وكيف أصبحت اليوم، فيقول لك كتر خير الدنيا. يعني مش بتلاقوا العبارة دي؟ او تيجي تكلم واحد تقول له ها ايه الموضوع، اخبارك ايه، الدنيا عامله معاك ايه، يقول لك يا عم الحمد لله ده كتر خير الدنيا والله. ايه كتر خير الدنيا دي يعني؟ هذا خطأ. ليه؟ لان الدنيا لا يتوجه العبد اليها بالشكر، هو كده بيشكر مين؟ بيشكر الدنيا، بيقول لك كتر خير الدنيا، يعني الدنيا دي فيها خير كتير وصنعت لي خير، يعني هي اللي عملت لي الخير ده. فالدنيا لا يتوجه إليها من قبل العبد بالشكر، وإنما الشكر يكون لله تبارك وتعالى كما قال عز وجل قل إن الفضل بيد الله، فالشكر كله يكون لله عز وجل. بعض الناس يقول لك ايه الله، طب ما انا مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله؟ اه طب امال ما انا كده بشكر الناس اهو مش بشكر ربنا. لا ده افهم، ما هو ربنا سبحانه وتعالى صنع لك هذا المعروف، ولكن في صورة مين؟ في صورة هذا الشخص، يعني جعل هذا الشخص سبب في ان هو يقضي لك ايه هذا الامر الذي اراده الله عز وجل لك. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يرزقك مثلا زيادة على الراتب بتاعك في نهاية الشهر، فانت جيت تقبض من الخزنة مثلا مرتب بتاعك 500 جنيه، جيت تقبضهم لقيت 600، هتعمل ايه؟ المفروض ان انت عبد مسلم مؤمن هتعمل ايه؟ هتروح ترجع 100. فربنا ما يعمل لكش دي كده، امال يعمل ايه؟ يجيب لك مثلا مدير بتاعك يقول لك طب احنا عايزينك تزود بس كل يوم ساعة عن معاد مروحك وانصرافك في العمل، وليك عندي اخر الشهر ايه مكافأة. طب يا عم الحاج احنا ما اتفقناش على كده، احنا الشغل بتاعي 8 ساعات بس مثلا، ده اللي اتفقنا عليه في العقد، طب انت ليه بتزود عليا ساعة؟ يقول لك اصل احنا الشغل الايام دي محتاجين ايه انجاز اعمال كتيرة، فبراحتك لو انت عايز ماشي، مش عايز اجيب غيرك من زمايلك في الشغل، بس انا حبيت ان انت اللي ايه. مين بقى اللي خلاه يحبك انت عن زمايلك؟ هي دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بقى لو انت ما شكرتش المدير ده يبقى كأنك انت ما شكرتش ربنا، لان ربنا جعله لك سبب في ان ايه، وهكذا. فهنا اللي يشكر الدنيا ده مش معناها ان ربنا جعل الدنيا سبب في انها تعطيك، لان الدنيا ما بتديش اصلا، الدنيا لا تعطي. فاللي يقول لك كتر خير الدنيا يبقى كانه بيقول لك ايه، اه ده الدنيا دي اعطتني وهي اللي عملت، يبقى كتر خيرها وشكرا ليها. لا ما ينفعش. الخطا 162 قول القائل برضه له علاقه بالدنيا والكلام ده، يقول لك ايه ما هو خلاص بقى ما كتر خير الدنيا يعني الدنيا راضيه عليا. لا، في بقى ناس تانية لما يحصل شوية برد أو رعد أو برق أو عواصف أو فيضان يوم يقول لك إيه؟ غضب الطبيعة. غضب الطبيعة. أو يقول لك ثورة الطبيعة. عملت ثورة على الناس. فنسمع كثيرا من الناس عند حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل مثلا والفيضانات والبراكين والأعاصير أنه يقول إنه غضب الطبيعة أو ثورة الطبيعة، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن مقاليد الكون كله بيد الله عز وجل، وإنه لا يحدث شيء في الكون إلا بتقدير الله تبارك وتعالى، وكل ما نراه من الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير ما هي إلا جند من جنود الله عز وجل، لا تتحرك هذه الجنود إلا بإذن الملك سبحانه، فلا تتحرك إلا بإذنه وأمره وتقديره. ونحن نعلم أنه لا يتحرك شيء في الكون كله ولو كان ورقة شجرة إلا بأمر الله تبارك وتعالى، وأنه لا تنسب الأفعال للمخلوقات. يعني أنت لما قمت حركت إيديك عشان تمسك كوباية المية مثلا، انت مفكر ان انت ايديك ديت اه هي انت شايف ان هي بارادتك، لكن هل مفكر ان ايدك دي هي اللي عملت الشيء ده او بفعلك انت؟ لا. ليه؟ ما هو في غيرك له ايدين صح، لكن مشلول مش قادر يحرك ايده، فلو كان الامر باراده الانسان كان حركها، انما ما حركهاش ليه؟ مع ان عنده العضو وعنده اليد زي ما انت عندك يد، بس ليه ما حركهاش؟ لان الامر مرجوعها والقدره هنا مش ليك، ده لله عز وجل، فأذن لك ان انت تحرك ايدك، انما الثاني لم يأذن له ان يحرك يده. فالافعال مش من صنع الايه، مش من صنع الناس، انما من صنع رب الناس سبحانه وتعالى. فلا تنسب الافعال للمخلوقات بل الافعال لله الخالق. واديك مثال اخر يوضح لك المسألة دي جدا. اللي شاف بعض الفراشات، بعض الفراش، في فراشات تبص تلاقيها واقفة كده على شجرة وبتضم أجنحتها، خلاص ركز معايا، مين اللي بيأكل الفراشات دي؟ العصافير. العصفورة بتاكل ايه؟ الفراشة. مين بقى ياكل العصفورة؟ البومة والصقر والنسر. حلو، خلينا في البومة. ربنا سبحانه وتعالى، انا هسألك سؤال الاول، في بعض الفراشات تبص لها واقفة ضمة اجنحتها، اول ما تحس بخطر جاي عليها تبدأ تفرد جناحتها، الجناح لما يتفرد تبص تلاقيه سبحان الله، انا شفت كتير منها تلاقي مرسوم على الجناح نقطتين لونهم اسود، ان شفتوا دي طب الحمد لله، لو تركز فيها تلاقي شكل وش البومة او وش القط والنمر والاسد. فيبقى لو في مثلا عصفورة جاية تاكلها تفرد جناحها فتفتكر ايه؟ انها بومة هتاكلها فتهرب منها. السؤال بقى، الفراشة دي مخلوقة من المخلوقات، هل هي اللي صنعت في اجنحتها الشكل ده؟ لا. يبقى الفعل دوت ليس مرجوع لمين؟ للمخلوق، انما للخالق. يعني عايز اقول لك، اذا كان الانسان اللي هو له عقل وله ارادة وله حركة، ها، وله عقل مميز ومفكر، ايده لما تكون مشلولة مش قادر يحركها، اما الفراشة بقى اللي ليس لها عقل ولا ادراك ولا شيء وصلت للمرحلة دي، فيبقى استحالة عمرها ما تكون هي اللي صنع دوت، بل الصانع هو الله عز وجل. يبقى المقصود الافعال ليس مرجوعها للمخلوق، بل الافعال مرجوعها لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى. فالصواب ان نعلم ان تلك الكوارث اللي هي بيسموها كوارث الطبيعة، واللي هي غضب الطبيعة وثورة الطبيعة، هذه الكوارث يرسلها الله تبارك وتعالى عقوبة او انذارا، زي اعصار تسونامي اللي لسه حاصل، واعصار كاترينا في امريكا، تسونامي في كان في اندونيسيا، وكاترينا في امريكا، وهكذا. طب دي الاعصار دي بتحصل، يعني اندونيسيا قاعدين ما فيش مشاكل، فجأة يجي لهم الاعصار ده يوصل لمسافة كام كيلو متر بعد الشاطئ، هدم البيوت كلها، مساحة خلاها سوى الارض، وقتل الناس. طب كل ده ليه؟ هبص بقى، عقوبة ليهم وانذار لغيرهم. ففي حكمة، في ايه؟ في حكمة. فالطبيعة ليس لها سلطان في هذا الامر، قال الله تعالى فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا. يبقى مش الطبيعة هي اللي عملت كده بقى، ده ربنا اهو. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. يعني مش مسألة طبيعة بقى. وقال تعالى أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور، ام أمنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. في ناس كذبت وقالت غضب طبيعة، بس في النهاية ايه؟ ايضا الخطأ 163، قول القائل ده الدنيا اتخلقت على كف عفريت، يعني عايز يقولك ان الزمن بيجري يعني وما فيش بركة. فكذلك قول القائل الدنيا اتخلقت على كف عفريت، على فكرة هي فيها افتان، في غلطتين في المثل ده، على ما علم لأحد به إلا الله فضلا عن مخالفته للمعتقد الصحيح الذي جاء به نص القرآن في قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يبقى مين اللي مسك الدنيا دي والسماوات والأرض؟ الله. يبقى هي مش في كف عفريت بقى. تاني غلطة في المثل ده، يقولك ايه الدنيا اتخلقت، كلمة اتخلقت زي برضو كلمة ايه الخلق، او يقولك باب الخلق هنا في القاهرة، او يقولك عبد الخالق، كل الكلام ده غلط. لان ما تقولش كلمه عبد الخالق، انما تقول عبد الخالق، لان الخالق يعني الذي خلق واوجد من العدم، انما الخالق بالهمزه عارف معناه ايه؟ الخالق او الخلق. خلق الشيء يعني معناها ذاب وذبل واصبح قديما، فيبقى عبد الخالق مش جايه. قول ايه الخلقه دي؟ احنا اصطبحنا بخلقه مين النهارده؟ ما كل ده برضو ايه، هذا كله خطا. يبقى اللي يعرف واحد اسمه بقى عبد الخالق ما يقولوش ايه يا عبد الخالق، ويا ريت يقولها عبد الخالق حتى، ده بيقول ايه يا عبد خالق، يعني بدل ما هي عبد ويقلقل الدال لا سماها عبد عين وب، عبد خالق، عبد عزيز، مش عبد العزيز، عبد قوي يا ابن اسمه عبد القوي. ايه عبد قوي دي؟ عبد قوي، عبد عزيز، عبد تواب. لو في مصيبه بقى نعم، وفي عبد الحارث. ايه ده؟ طب وفيها ايه دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الانسان هو الحارث. يبقى الحارث اللي هو مين؟ الانسان مش ربنا. فاهم قصدي ايه؟ يبقى انت ما تقولش عبد الحارث لان انت خليته عبد لمين؟ للانسان. ها؟ والحارث هذا ليس من اسماء الله الحسنى. ايضا الخطا رقم 164 عبد الستار برضو خطا، لان ليس من اسماء الله الحسنى الستار، انما من اسماء الحسنى الستير. ودور بقى انت في القران كله 104 لحد، عايز اقول لك ايه، 114 سوره مثلا، دور فيهم 6632 ايه، ولا هتلاقي ايه واحده فيهم بتقول لك ان ربنا اسمه الستار، انما ايه الستير. دور في كل كتب السنه مش هتلاقي كلمه الستار دي، مش هتلاقي ربنا من اسماء الحسنى الستار. ايه ما هي دي المشكله، جابوا الاسم ده منين؟ هي بقى يقول لك ايه، ربنا يسترك يا ابني، ام بتدعي لابنها ربنا يا ابني يسترك، وانت تيجي تعمل معروف لواحد فيدعي لك دعوه ايه، ربنا يا ابني يسترك ويسلمك يا ابني من كل سوء. فاهم ازاي؟ مره على مره في واحد يقول لك ايه بقى، مش هو مش ربنا هو اللي بيستر، خلاص يبقى ربنا الستار. وبعدين يبدا يقول لك ايه، يا ستار يا رب استر يا رب. فقال لك ايه، من كده بقى بدات تيجي ايه، خلاص يبقى هو الستار، يا ستار يا رب يبقى عبد الستار، وهي الصح يا ستير يا رب. المهم الخطأ رقم 164 قول وعلى فكرة يا جماعة الأرقام اللي احنا بنقولها دي، ده انا بقولها كده تجاوزا، انما احنا اصلا عدينا 200 خطأ لو تفتكروا. المهم قول القائل الانسان خليفة الله في الارض، اقول لك ده انت خليفة الله في الارض، الكلام ده غلط. هتقول لي الله، مش ربنا قال اني قال اني جعل في الارض خليفه؟ طب ما نفهم الاول يعني ايه خليفه. الكلام ده انا شرحته لما كنا بنحكي قصص الانبياء في قصه ادم عليه السلام. واحده واحده، النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش فجاه مات، مين مسك مكانه في الخلافه؟ يعني مسك حكم المسلمين ابو بكر الصديق، بقى اسمه ايه بقى؟ لقب بايه؟ الخليفه. يعني ايه خليفه رسول الله؟ يعني بعد ما المخلوف اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم رحل وابتعد عن الدنيا، بقى في واحد يخلفه، يعني يجي خلفه، يجي مكانه. عشان كده انت بتتجوز وتعمل ايه؟ وتخلف، عشان لما يجي يوم وتموت تبقى سبت خلفك في الدنيا حد يكمل مكانك. فاهم ازاي؟ فلما الواحد يقول بقى الانسان خليفه الله، يبقى ربنا هيموت واحنا اللي بنكمل مكانه. حلو، امال ايه المقصود بقى بكلمه خليفه؟ المفسرين على مثال ابن كثير والقرطبي رحمه الله عليهم، الخليفه يعني جيل يخلف جيل من بعد جيل، أناس يخلف بعضهم بعضا، هي دي معناها. أب يموت ويخلف غيره، ما ربنا ما قالهاش، ربنا لم يقل أني إني جعل لي في الأرض خليفة، ربنا قال إني جعل لي في الأرض خليفة، لا قال إني جعل في الأرض خليفة بس خلاص. لو قال لي يبقى كنا قلنا ماشي. هي بقى الناس ايه اللي اخطأت في المعنى في الفهم. فاذا كان ذلك صدقا بان كان هذا الرجل خليفة يعني ذا سلطان تام على البلد، يعني لو الرسول يقول لك ده خليفة المسلمين، ماشي. يعني ايه خليفة المسلمين؟ يعني المسلمين كلهم، مش هم اللي بيسافروا البلاد وهم يتحكموا في الامور، لا ده هم تركين دوت خلفهم هو اللي يتحكم في الامور بدل منهم. ولذلك انت لما بتيجي تسافر اصلا بتقول ايه؟ اللهم انت الخليفة. يبقى مين الخليفة، الانسان ولا ربنا؟ مين فيهم خليفة مين؟ ده ربنا خليفة الانسان، مش الانسان خليفة الله. يا شيخ احنا بدأنا نفهم، لخبطتنا دماغنا ليه بقى؟ يعني ايه؟ ايوه، اصل انا لما امشي عن المكان دوت وارحل اترك مين خلفي يحرس اولادي واهلي، بس هي دي، فهمتها؟ بس ما هي دي. طب كويس بقى، مادام انت قلتها، ما هو ده، اللهم انت الخليفة في المال والاهل والولد والصاحب في السفر. معايا؟ يعني ايه؟ انا يا رب رحلت عنهم مش هقدر احميهم، انا بعيد عنهم ما اعرفش اللي يحصل لهم، فانا يا رب تركتك انت تخلفني في رعايتهم، في رعايتهم يعني انا وكلت لك الامر، انت اللي متكفل بيه. هي دي المعنى. يبقى الخليفة اللي هو المقصود به الحاكم والسلطان، يعني المتكفل بشؤون الرعية وحمايتهم ورعايتهم، فهمناها دي؟ طيب بالمناسبة بقى بتاع الدعاء ده، ورد في بعض الكتب والآثار، أذكر أن ابن الجوزي ذكرها، الموقف ده جميل جدا اعرفه. يعني رجل كان سافر، هو كان زوجته حامل، زوجته حامل، فخرج للسفر، فراح قال لي بقى، قال دعاء الايه الاستخلاف، بس خلي بالك بدل ما يقول دعاء كده قال دعاء تاني، قال ايه؟ اللهم إني استودعتك ابني اللي هو فين؟ في بطن أم. وخرج للسفر، فرجع بعد السفر بيسأل على زوجته فين؟ لقاها ماتت ودفنت في القبر، وابنها طبعا ايه؟ في بطنها. المهم الراجل دوت سأل دفنت زوجتي فين؟ قالوا له في المكان الفلاني، في المقابر الفلاني. فراح بقى يبدأ ايه؟ يروح يدعو لها، مش يقرأ على قرآن، لان قراءة القرآن على المقابر بدعة. راح يدعو لها بالنهار وهو جاي مثلا من الارض الزراعية بتاعته يفلح فيها او جاي من العمل، يروح يدعو لها. وبعدين مثلا بالليل قبل ما ينام كان يحب يروح برضو ايه؟ يدعو لها ويستغفر لها. المهم هو ماشي فوجئ لقى نور طالع من القبر لحد السماء، فاستغرب، فبيسأل الناس اللي هم مقيمين في المساكن والبيوت اللي حوالين ايه المقابر، بيقول لهم ايه ده؟ قالوا له احنا المرأة في هنا امرأة دفنت في يوم كذا في القبر ده، كل يوم نلاقي بالليل في الليل ايه ضوء طالع للسماء كده من القبر. فاستغرب، خلي بالك، فراح بالليل علشان يتأكد ايه الموضوع ده. لما ذهب للقبر سمع صوت جوه القبر بيقول له خذ وديعتك، ففتح القبر لقى ابنه موجود في القبر وحي، فخد ابنه وراح وهو لسه بياخده سمع صوت في القبر بيقول له ايه بقى؟ بيقول له لو كنت استودعتنا اياها لوجدتها كما وجدت ابنها. خلي بالك دي مهمة جدا. ولذلك تبص تلاقي اي حد بيعالج بالقرآن من المس بالجن وكده قبل ما يخرج من بيته لازم بيقول الدعاء ده، وانت يا ريت كمسلم اي مسلم المفروض يقول الدعاء ده برضه، يقول ايه؟ اللهم اني استودعتك نفسي واهلي ومالي وولدي، واستودعتك مثلا بيتي وابي وامي واخوتي ودابتي، استودعتك ابني وابنتي وزوجتي، فاهمني؟ استودعتك كل ما انعمت علي به. وتقول اللهم انت الخليفة في الاهل والمال والولد معايا، والصاحب في السفر. اللهم اني استودعتك نفسي وديني وامانتي وخواتيم اعمالي. ليه؟ لانه سبحانه وتعالى لا ترد ايه ودائعه، انت اتمنت على شيء يرده لك سبحانه وتعالى. واحد كان بيعالج من القرآن للأسف، والكلام ده على فكرة احدى الجرائد الاسلامية نشرته من كام سنة، اسمع. الرجل ده راح يعالج بالقرآن، يعالج ايه؟ من حالة مس من الجن. فهو بيعالج الجن نطق اللي على الحالة، وبدأ ايه يتحدى الشيخ ده، لان الشيخ هدده وقال له اخرج من الجسد ده، فقال له مش هخرج. فبدأ الشيخ ايه يلح عليه، وبدأ يقرأ القرآن ومصمم عليه انه يخرج. الجن عمل ايه؟ قال له لو لم تتركني في هذا الجسد سأتحدك وأذيك. فالتاني قال له وانا قبلت التحدي. وهو بس المشكلة في الشيخ ده يبقى ما كانش محصن نفسه ولا محصن اهله. على ما رجع البيت لقى الجني كسر له المطبخ كله وولع له فيه وقتل ابنه في المدرسة. ليه؟ اولا ليس جدا من السلطان علينا عشان نستضيف المطبخ. خلينا نبدا كده. مين قال لك ان مالوش سلطان؟ عليكم السلام ورحمه الله. العقيم اللي عندي كده ايه سلطان؟ السلطان ان احنا ما نشوفوش هو يشوفنا ويعلم عنه. ربنا سبحانه وتعالى يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ايوه يرانا ايوه. دي حاجه. الحاجه الثانيه انما سلطانه على ايه؟ ها؟ على الذين يتولونه. دي حاجه، دي انا لسه بقول لك انا بقول لك فيه، انا بثبت لك انه له سلطان. بس الاول بثبت لك انه له سلطان ماشي؟ ايه؟ نتفق الاول بس على بعض الحاجات. انت بتقولي ما له سلطان، اتضح بنص القران انه له سلطان على بعض الناس ولا لا؟ حلو، يبقى له سلطان. له سلطان اهو، ما هو على بعض الناس. السؤال بقى امتى يستطيع؟ بص ابن القيم يقول لك ايه، والله ما عدا عليك العدو الا بعد ان تخلى عنك المولى. ما قدرش عليك العدو الا لما المولى تخلى عنك. بس هي دي. يبقى احنا اصلا في الحماية مش عشان نفسنا في حاجة، ده ربنا هو اللي بيحمينا سبحانه وتعالى ماشي. وبما ان انت بتقول كده بقى ليه؟ لان انا انصحك بقى بنصيحة، يا ريت تشوف حد يكون بيعالج بالقرآن، بس يكون فعلا بيعالج بالقرآن بس، غير مبتدع ولا ساحر ولا متعاون مع جني ولا حاجة. وروح احضر معاه جلسة او اتنين وتلاتة. ان ما خرجتش من هذه الجلسات على يقين، اصل انت ما صادفتش. لا سيبك من قريت. بص العلم شيء والرؤية شيء اخر. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ده موضوع تاني، ليس الخبر كالمعاينة، فهمني؟ انا عن نفسي اتكلمت مع جن كتير خلاص. فالاول كنت زيك كده، كنت ده معتقد ان هو الموضوع كده ثقافة بس، معلومات قراءة ده وانا صغير، لحد ما فوجئت في يوم وانا طالب في الجامعة، واحدة ست، الكلام ده بقاله كام سنة، واحدة ست بتتكلم معايا بتقول لي ايه، كنت انا بقى لسه بدأت ايه، بدأت بقى اسلك طريق الالتزام وابدأ التحي، فبدأت الحيطة تطلع. فهي الست بتسألني سؤال، واحدة ست كده كانت كبيرة في السن، وانا كنت شغال في مكان معين، وهي كانت عميلة، فهي جاية بتشتري حاجات، فبتقول لي تسألني سؤال، بتقول لي يا شيخ انا باجي اصلي بحس ان الصلاه تقيله عليا، باجي اسمع قران بحس اني مخنوقه، تعرفش حل للموضوع ده؟ قلت لها بسيطه، ده الشيطان مش عايزك تصلي ومش عايزك تبقى قريبه من ربنا. مش ده الكلام اللي احنا عارفينه؟ اهو ده النظري، ده النظري. فوجئت بقى وانا بتكلم معاه بقول لها ايه بقى؟ بقول لها انت لازم تكوني على وضوء ليل ونهار بقدر ما تستطيع، تكوني على وضوء دايما، لان الوضوء يخلي الملائكه دايما معاك باستمرار والشياطين تبعد عنك. ودايما اقراي قران، قراءتك للقران يخلي ايمانياتك عاليه ويخلي ليكي نور ويخلي الملائكه حواليكي. بل بالعكس ده كل ما تقري قران اكتر كل ما الملائكه تيجي كمان تسمع وتقرب من فمك، يعني الملائكة تبقى قريبة منك جدا. وقبل ما تنامي نظفي السرير بتاعك بطرف الثوب وقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسمي الله، لأن بعض الجن بيبقوا نايمين على السرير بحيث ان انت ما تنامش او تلمسي حد فيهم. حاول ان انت تشيل الصور اللي موجودة في البيت عندك متعلقة، اي صورة فيها روح شيلي، اي حاجة فيها آلات موسيقية. الراديو بتاعك في البيت دايما شغاليه على اذاعة القرآن الكريم. خلي بالك انا عمال بتكلم ها والست عمالة بتتغير قدامي، انا بتكلم وهي بتتغير. فجأة لقيت عينيها احمرت وشها اسود وبدأت، لقيت راجل بيكلمني. دي اول مرة بقى في لا كنت قريت عن الموضوع ده ولا سمعت ولا في بالي خالص. واللي نزل فيا بقى شتيمة شتيمة شتيمة وسب وقعد وكلام طريقة عصبية عصبني. المهم خلاصة الكلام يعني انا بقى في اللحظة دي اتنقلت مرحلة 180 درجة من نظري لرؤية بقى وسمع بجد. شفت بقى ايه هو الموضوع، فاهم قصدي؟ فعشان كده بنصحك زي ما انا ايه حصل فيا دي بقى، يا ريت بقى تحضر بقى لحد ما تشوف بقى الجن بنفسه وبيتكلم وتشوف قوة الانسان ده. ممكن تلاقيه كده واقف قدامك، وخاصة لو عليه جن من الجن الغواص مثلا، ما هو في انواع كتيرة من الجن. المهم والله انا نفسي اديكوا درس في الموضوع ده. المهم ان شاء الله. فالمقصود عامه انا هريحك خالص، تحمي نفسك بايه؟ سيبك بقى خلينا في المفيد. ايه مش بس حافظ على اذكار الصباح والمساء. احكي لك موقف واحد وتفهم منه. احد الشيوخ هقول لكم انتوا اكيد عارفينه، الشيخ وحيد عبد السلام بالي. الشيخ وحيد قديما كان بيعالج من الموضوع ده، بعدين حب يتفرغ للعلم لان الموضوع ده شغل وقته كتير، فعلم بعض الشباب وسابهم هم ايه يتولوا الامر وهو تفرغ للعلم، ورفض المساله دي بعد كده نهائي. وعامل كتاب اسمه الصارم البطار في التصدي للسحر الاشرار ووقايه الانسان من الجن والشيطان. انصحكم يا ريت تجيبوا كتب زي كده، مهم قوي. على الاقل كتاب، الكتابين دول لازم يبقوا في كل بيت، عشان بعض الناس بيقع تحت ايد سحره وهو مش فاهم انه ساحر. ده في ناس سحرة ما هماش عارفين ان هم سحرة، كانوا مفكرين نفسهم ناس بيعملوا خير. تخيل ده هو نفس ساحر ومش عارف انه ساحر. فالمقصود يعني خلاصة الكلام، الشيخ عمل ايه في يوم؟ بيطلع جني من على امرأة وزوجها قاعد، فالجني رفض يخرج. الشيخ وحيد قال له اخرج، انا بأمرك تخرج ولازم تخرج. الجني رفض، قال له طب انا في النهايه بقى، قال له انا هخرج بس بشرط. قال له ايه هو؟ قال له ادخل فيك انت، قال له ادخل فيك انت. الشيخ عارف عمل ايه؟ فتح العبايه بتاعته كده وقال له ايه؟ قال له يلا اتفضل ادخل. جوزها قال له يا شيخ طب لو دخل فيك انت طب مين اللي هيعالجك؟ طب انت هنتصرف ازاي؟ فقال له اسكت. راح قال له ادخل. الجني بكى، قال له بتبكي ليه؟ قال له لان انت حصنت نفسك اليوم مفيش جن يقدر يدخل في اسمك. لانه كان قال امتى؟ على الفجر قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قالها 100 مره. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قالها في يوم 100 مره حين يصبح كانت له عدل 10 رقاب، اكنك اعتقت 10 رقاب، وكتبت له بها 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، ورفع في الجنة 100 درجة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه هذا حتى يمسي. حديث صحيح. الرواية اللي هي 100 اللي بتتقال في أذكار الصباح والمساء دي 10، أنا بقول لك تقولها 100 لأن ورد الحديث إنها تتقال 100. هو ده. وتكسر من قراءة آية الكرسي. انسى، مفهومة؟ فاحنا نعمل بقى ايه؟ نحصن نفسنا. هنا بقى هو له سلطان على مين؟ على اللي فرط، على اللي محصنش نفسه، على اللي ها خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يبقى له سلطان عليه ويخش فيه. فهمتها؟ طب اسمع يا عم اهو ادي مثال حقيقي اهو. عشان كده انا بنصحك احضر حالات علاج وانت تعرف. ما احنا قلنا ايه، ما انا قلت والله انا قلت في الاول قلت ايه، قلت يكون معالج بالقران بعيد عن المبتدعين بس. انا بس برد على مساله الموضوع حقيقي وفي ادله عليه. تحب اقول لك دليل واحد بس من القران وننهي المساله في الامر ده؟ طب اتفضل. انا بتكلم على الزمن ده. والايام دي مفيش. الشيخ احمد بن حنبل برضه كان بيعمل نفس الكلام. جميل. لما مات جيش طبعا. طب هو انت عارف اهو بنخرج بالتقوى. لكن انا ما عنديش ثقه ان في واحد تقود. لا في ناس. لا انا بقول لك اهو ثق ان في ناس كثيره صالحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، الخير في وفي امتي الى يوم القيامه. ممكن يكونوا قليلين دلوقتي في وشاحه وتكون يعني في 80 مليون. انا بقى ريحتك من القصه دي، قلت لك ولا ليك دعوه ولا بده ولا بده ولا بده، انت بقى حصن نفسك خلاص، ريحت نفسك بس كده. طيب ايضا الخطا اللي بعد ذلك، الخطا قول القائل ربك رب قلوب، ربك رب قلوب. هذه عبارة مشهورة على ألسنة كثير من الناس. إذا أمرت واحدا منهم بتنفيذ أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد ألا يلتزم بذلك، يا عم الحاج ما تصلي، يقول لك يا عم صلى على النبي، ده ربك رب قلوب، ده في ناس كثيرة بتصلي وناس مش كويس. يا عم يعني ايه، يعني ايه ربك رب قلوب؟ يعني ربك رب قلوب يعني انا قلب ابيض مش هصلي مش هصوم مش هعمل اي حاجة واشرب سجاير براحتي، انا ربك رب قلوب بقى. هي دي. ما هو يقول لك بقى، يقول لك ده انا قلب ابيض، ده انا قلبي ابيض من البفتة البيضة، قلبي ابيض من لبن الحليب. المهم فتقول للرجل صلي، يرد عليك يقول لك ايه يا عم ده ربك رب قلوب. تقول للبنت البسي الحجاب، تقول لك الحجاب حجاب القلب. الله، هو كل حاجة ربك رب قلوب والحجاب حجاب القلب، هو كل حاجة في القلب ده، امال الجسم ده لازمته ايه مثلا يعني؟ وهذا كله خطأ، لأن القلب لو كان سليما قد امتلأ حبا لله، فإن ذلك لابد أن يظهر على الجوارح. زي واحد تقول له يا عم الحاج التحي، يقول لك يا عم اللحية في القلب. يا عم اتق الله، يقول لك ده أنا والله ده أنا قلبي أبيض وما فيش شر لحد. وما مثلا يا بنت اتحجبي، تقول لك الحجاب حجاب القلب. يا سيدي مثلا صلي ولا بطل تدخين، يقول لك يا عم ده ربك رب قلوب. كلها ايه؟ وبعدين يقول لك ايه، تيجي تكلم واحد يا اخي اتق الله، يقول لك التقوى ها هنا، ويشاور لقلبه. مش النبي قال كده؟ قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا واشار الى قلبه. ماشي، بس التقوى ها هنا، بس ايه بقى؟ مش التقوى والايمان هنا في القلب؟ طب ما النبي قال برضه في حديث ثاني الايمان ما وقر في القلب وايه؟ وصدقه العمل. هو يبقى في عمل اهو. يبقى ما تجيش تقول لي بقى الحجاب حجاب القلب. لا، هي تقول لي الحجاب حجاب القلب انها تتحجب، صدقه العمل. يقول لك ربك رب قلوب ويبطل بقى تدخين ويصلي، هو ده المعنى. فقد روى الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم، ولكن انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. يبقى العمل برضه. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أهو الإيمان في القلب أهو إيه، وعملوا الصالحات. الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الإيمان، ولكن مع هذا الإيمان لا بد من الإيه؟ من العمل الصالح. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلو كانت طهارة القلب تبيح للمسلم أن يترك العمل الصالح لكان أولى الناس بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فهم أطهر الناس قلوبا، صح ولا لا؟ طب لما هم أطهر، يعني هسأل سؤال، هو النبي ده قلبه أطهر ولا قلبك أنت أطهر؟ قلب النبي أطهر. طب أمال كان بيصلي ليه لما العملية بقى ربك رب قلوب؟ كان بيصلي ليه؟ ما بدام هي قلوب بقى وما فيش أعمال، خلاص كان النبي بقى إيه اللي يخليه يقوم الليل حتى تتفطر قدماه؟ ها كان لازمتها إيه دي بقى؟ ها؟ فالنبي وأصحابه هم أطهر الناس قلوبا، ومع ذلك لم يترك واحدا منهم فريضة أبدا، بل ولم نسمع أن أي صحابية كانت بدون حجاب. فأسأل الله جل وعلا أن يهدي كل مسلم ومسلمة. الخطأ 166، قول بعضهم عند المصيبة، ها يقول لك بقى لا حول الله يا رب. ايه لا حول الله يا رب دي؟ تعرف ان دي سبة لله؟ ما يقول لك لا حول الله، هي اصلا لا حول ولا قوة الا بالله، يعني الحول كله والقوة كلها بايه؟ بيد الله. انما هو لما يقول لا حول الله يعني ربنا ما يقدرش على حاجة. فهمت المعنى الغلط؟ ده غلط. الغلط الثاني، يبقى هتقول لي خلاص يبقى الصح يا شيخ ان يقول ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا برضو غلط. الله؟ لا، ما هو في المصيبة ما يقولش لا حول ولا قوة الا بالله. في المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى اختار الكلام زي ما يكون واحد مثلا إيه بيكلم واحد وأنا حاسس إن هو ممكن يعني منبهر بحاجة معينة، فأقول له طب قول يا أخي ما شاء الله. يقول الله أكبر. أقول له يا عم أنا بقول لك قول ما شاء الله. يقول لي ما أنا بقول بسم الله بسم الله الله أكبر عشان ما أحسدوش. يا سيدي ملهاش دي ملهاش محل من الإعراب هنا، هي ملهاش علاقة. أنت لما يكون خايف من حسد تقول ها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله بس. إنما إيه بقى يعني ينفع أنا أقف في الصلاة بدل ما أقول الفاتحة أقرأ المصحف كله الصلاة بطلة؟ ليه؟ هي مطلوب. أنا ينفع بدل ما بسجد على مناخيري وجبهتي أسجد على قفايا؟ ما ينفعش. كل حاجة ليها إيه هي كده. فمش جي ما تدخليش دي في دي. في إيه بقى؟ في المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول الحمد لله برضه. لأن حديث النبي حديث القدسي ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة أنها تقبض روح ابن العبد، فقال الله عز وجل وسألهم وهو بهم أعلم قال ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تبارك وتعالى ابن له بيتا وسموه بيت الحمد في الجنة. نبقى واقفين عند هذا الخطأ ونكمل إن شاء الله المرة القادمة.